بطل الأبطال بطل الأبطال بطل الأبطال بطل الأبطال على موقع مارادونا.com. بطل الأبطال بطل الأبطال شغلت للبال شغلت للبال قلبت لدماغي قلبت للبال وأنا فيها بلاغي وأنا فيها بلاغي بطل الأبطال بطل الأبطال قلبت لدماغي وأنا فيها بلاغي أنا بمشي وراها أنا طول اليوم وبعاكس فيها زي المجنون انا بمشي وراها انا طول اليوم وبعاكس فيها زي المجنون انا بمشي وراها انا طول اليوم وبعاكس فيها زي المجنون انا ليها بغني دايما على طول انا ليها بغني على طول على طول طب كده بالراحه انا مش مسؤول طب كده بالراحه انا مش مسؤول دواخيني يا لمونة حبت واحده ناس مجنونه دواخيني يا لمونة حبت واحده ناس مجنونه دواخيني يا لمونة حبت واحده ناس مجنونه دواخيني يا لمونة حبت واحده ناس مجنونه جننتني دوختني رحت بيتها ورفضتني جننتني دوختني رحت بيتها ورفضتني مش حاسبها انا حاجبها مش حاسبها انا حاجبها انا وبس اللي حاببها مش حاسبها انا هجيبها انا وبس اللي حاببها مش حاسبها انا هجيبها انا وبس اللي باكل شاورما تيجي تقلعي لي عين وانا اقلع لك عين تيجي تقلعي لي عين وانا اقلع لك عين ونعيش عور احنا الاثنين ونعيش عور احنا الاثنين صحيت من النوم كده اخر اليوم وهكلمتني وخلاص جابتني وجابتني سكه وقالت لي جواز قلت لها ماشي وقابلت ابوها وفضلت اقول له حبيبتي يا عمي حتى من دمي دي كل همي دي بنتي وامي حبيتها يا عمي حبيتها يا عمي وردي قال لي تعالى يا ابني هوريك حاجة بنتي يا ابني مجنونة يا ابني مجنونة يا ابني ومعها شهادة معاملة أطفال معاملة أطفال قلت له عادي أنا عندي شعرة ساعة تروح وساعة تيجي ساعة تروح ها وساعة تيجي ساعة تروح وساعة تيجي ساعة تروح وساعة تيجي Come on, come on.